إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 66 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتباعهم للقرآن. إذا فالمصنف تكلم عن الإيمان وذكر معتقد أهل السنة والجماعة بالنسبة ما يعتقده هو أنه هو الصواب الإيمان وإن كان العلماء ردوا عليه وخطأوه في تعريفه للإيمان وكذلك قوله بأن الإيمان شيء واحد يتفاضى أصله أهله في أصله سواء وهذا أيضا من الأخطاء التي وقع فيها المصنف حيث وافق مرجعة الفقهاء في هذه المسألة. انتقل إلى تقرير مسألة مهمة جدا وهي ولاية الولاية مبحث الولاية. فقال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. فالمصنف يقرر معتقد أهل السنة والجماعة بأن الولاية الرحمن متعلقة بكل مؤمن فكل مؤمن ولي من أولياء الله جل وعلا. إذا فالولاية متعلقة بجميع المؤمنين وشرط الولاية هو الإيمان والتقوى. فمن كان مؤمنا كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فإذا فكل مؤمن ولي من أولياء الله جل وعلا وتختلف مرتبة الولاية بحسب إيمانه وتقواه. ولهذا كما ذكر الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فما دام أن الإيمان يتفاضل والتقوى تتفاضل إذا ما يترتب على الإيمان والتقوى هي الولاية أيضا تتفاضل. فإذا ولكن عندنا بأن المؤمن كل مؤمن ولي وطبعا الحال لما نقول ولي فولايته بحسب طاعته وإيمانه. هذه الجملة فيها مسائل منها الولي من الناحية اللغوية هو الناصر والمعين. الولي من الناحية اللغوية هو الناصر والمعين كما قال تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب يعني الناصر والمعين. هذا في ولهذا يقال الولاية بالفتح الولاية بالفتح وهي المحبة والنصرة والولاية بالكسر هي الإمارة والسلطة. فهذا له ولاية على قومه بمعنى له سلطة وله إمارة وهذا الولاية بمعنى المحبة والنصرة. وهذا استعمال العرب كما ذكر الله عز وجل هنالك الولاية لله الحق. والعلماء تكلموا من خلال هذه الآية تكلموا في تعريف الولي. من هو الولي؟ الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي. هذا هو الولي كل مؤمن تقي ولا بد من هذا الشرط الأخير ليس بنبي. وحاولوا أن تستحضروا هذا الشرط لأنه سينفعنا إن شاء الله تعالى. كل مؤمن تقي ليس بنبي هذا هو الولي. والمسألة الثانية المتعلقة بهذه الجملة الله عز وجل لما ذكر الأولياء إيش قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن فالله تعالى أطلق على من أوحى إليه لفظ النبي أو الرسول. من أوحي إليه أطلق عليه لفظ إيش النبي أو الرسول. ولهذا في تعريف النبي والرسول كنا تكلمنا عن هذا أكثر من مرة النبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم موافقين له هذا بالنسبة للنبي. وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم مخالفين له. فمن أوحي إليه يقال له نبي ورسول لأن لابد من وضع الألفاظ والأسماء في مكانها المناسب. والمؤمن الذي أتى بالإيمان والتقوى أطلق عليه إيش؟ الولي. إذن يشعركم بها بماذا؟ يشعركم بأن النبوة شيء والولاية شيء آخر. النبوة شيء والولاية شيء آخر. والولاية تكون تبعا للنبوة، لأن كل نبي ولي، كل نبي ولي ينصره الله تعالى ويعينه ويؤازره. ولا يمكن نقول بأن الولي هو النبي، لأن أصل الولاية تبع للنبوة. وأنا لماذا قلت هذا الكلام؟ حتى يتضح لكم ضلال بعض المتصوفة والروافض. الروافض عندهم الولاية أعظم من النبوة، بل عند الروافض يعطون للولي مرتبة الربوبية. ولاة الصوفية عندهم أيضا الولاية أعظم من النبوة، وكنا ذكرنا لكم كلام ابن عربي قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. إذن فالولي أعظم من النبي عند المتصوفة. ولهذا لا تستغرب أن يقول أحدهم: لقد تحجر ابن أمنة واسعا، قال: لا نبي بعدي. يعني حتى إن قال لا نبي بعدي فلم يقل لا ولي بعدي، لأن الولي عندهم أفضل من النبي. وهذه زندقة صريحة، هذه زندقة صريحة، بل كفر صريح. فلهذا فالله تعالى أطلق هذا الاسم النبي والرسول على من أوحي إليه، والولي على المؤمن التقي، فلا بد من وضع كل اسم في مكانه المناسب. ومن المسائل أيضا أن الولاية، وكنا ذكرنا أقسام الولاية سبقا تكلمنا فيها على قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة هي تشمل جميع الخلق بلا استثناء، هذه يدخل فيها كل الخلق، وهي ولاية السلطة والتدبير. وهذا كما قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فمولاهم هنا شاملة الولاية العامة، يدخل فيها كل الخلق، وهذه لا تحتاج إلى فعل الأسباب حتى تحصلها، لأن هي قائمة أصلا، ولاية عامة. لكن الولاية الخاصة لا، الولاية الخاصة هذه للمؤمنين كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. وكما ذكر الله عز وجل أيضا في سورة محمد: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذه ولاية خاصة، هذه الولاية الخاصة تحتاج إلى أسباب لتحصيلها بخلاف الولاية العامة. الولاية العامة عامة يدخل فيها كل الخلق، الولاية الخاصة تحتاج إلى أسباب. إيش هي الأسباب؟ الإيمان والتقوى. فإذا أتيت بالإيمان والتقوى حصلت هذه الولاية، فلا بد من التفرقة بين الصورتين. ثم عندنا تقسيم آخر باعتبار آخر، أن الولاية على ثلاثة أقسام. عندنا ولاية من الله للعبد، ولاية من الله للعبد، وهذه تنقسم التي ذكرنا لكم إلى قسمين: عامة وخاصة. الله ولي الذين آمنوا. وعند القسم الثاني ولاية من العبد لله، ومن يتولى الله ورسوله، هذا قسم ثاني. والقسم الثالث وهي الولاية المقيدة المضافة، وهذه تكون بين الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي. وهذه تأتي بمعاني، تأتي بمعنى السيد، تأتي بمعنى العتيق، تأتي بمعنى الناصر، هذه بين المخلوق، هذه مقيدة مضافة، ولاية مقيدة مضافة. فإذا الشاهد أن الولاية لها تقسيم باعتبار قسمين: عامة وخاصة، وباعتبار آخر قلنا: من الله للعبد ومن العبد لله، وأيضا بين من العبد للعبد. المسألة الرابعة أن أولياء الله جل وعلا قسمان: مقتصدون وسابقون بالخيرات، ذكرهم الله عز وجل في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن عندنا المقتصد والسابق بالخيرات. الظالم لنفسه هذا ما يطلق، ما يؤتى لفظ الإيمان المطلق ولا التقوى المطلقة، ظالم لنفسه، ومع العلم أنه عنده ولاية ولا مش عنده ولاية، بحسب بحسب تقواه وطاعته، لأن الظالم لنفسه عنده من الإيمان وعنده أيضا من يعني المعاصي، عنده من التقوى وعنده من المعاصي، فإذا هو من جهة الطاعة فنعم، ومن جهة المعصية فلا. إذا ما يعطى الإيمان المطلق والتقوى المطلقة. بقي لنا المقتصد والسابق بالخيرات. المقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، هذا هو مقتصد. أما السابق بالخيرات فهو الذي يأتي بالواجبات والمندوبات ويترك المحرمات والمكروهات. إذن بينهما تفاضل أو مش بينهما تفاضل؟ بينهما تفاضل حتما. إذن ترى التفاضل في الولاية مرتبط بالتفاضل في الإيمان والتقوى، زاد الإيمان والتقوى كذلك تكون الولاية. المسألة الخامسة هي قول المصنف: أكرمهم عند الله وأطوعهم وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. وهذا يجرني لمبحث الكرامة، لأن الكرامة مرتبطة بالولاية، بينهما ارتباط. الكرامة التي يعطيها الله عز وجل لعبد من عباده هذه كرامة، فمرتبطة مسألة الكرامة مرتبطة بالولاية. بالنسبة لمعتقد أهل السنة والجماعة فيؤمنون بالكرامات، كرامات الأولياء حق ولا ينكرها أحد، وسيأتي معنا مبحث خاص بها إن شاء الله تعالى. فإذا نؤمن بالكرامات كما نؤمن بالآيات والبراهين التي تتحقق على يد الأنبياء، ونحن قلنا الآيات والبراهين أفضل من المعجزات، لأن المعجزات عليه إيراد، استعمل لفظ معجزات الأنبياء عليه إيراد. الصحيح الآيات والبراهين، وسماها الله تعالى في كتابه الآيات والبراهين، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم آيات والبراهين. المعجزات لم يرد هذا اللفظ، ولكن استعمله العلماء بمعناه الصحيح فلا حرج، لكن إذا كان يحتمل معنى آخر فنرده ونقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة، هذا أفضل، لأن معجز لمن؟ يبقى السؤال مطروح. والكرامة عرفها بعض أهل العلم: أمر خارق للعادة جرى على يد ولي، أمر خارق للعادة جرى على يد ولي، هذه هي الكرامة. انتبهوا، أمر خارق للعادة يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه كل الأمور الخارقة للعادة، سواء ما يتعلق بالآيات والبينات الأنبياء تدخل لما تدخل تدخل، حتى السحرة والكهنة الأمور الخارقة التي تقع لهم تدخل هنا ولما تدخل؟ تدخل في هذا الشطر الأول من التعريف، أمر خارق للعادة. فإذا يدخل ما يقع للأنبياء والرسل، ويدخل أيضا حتى ما يقع للسحرة والكهنة. السحرة والكهنة أحيانا يأتون بأمور خارقة للعادة، يعني أنت ربما لن تتصور ما يفعله، قد يطير في السماء ويمشي على الماء ويأكل النار ويأكل الزجاج ويدخل السيف في بطنه ما يتأثر ولا يسيل الدم، تقول هذا مستحيل. طبعا حلو، ويستعين بالشياطين، ويستعين بالشياطين، هذا لا شك في هذا، ولكن نقول بالنسبة لك أنت، حتى السحرة الذين كانوا مع موسى عليه السلام أتوا بسحر إيش؟ سحر عظيم، لأن يتراءى للناس أنها فاعل تتحرك، لكن هي لا، فهذا خارق للعادة. طيب هنا يخرج، قال جرى على يد ولي، يخرج إيش؟ ما يقع على يد نبي ورسول يخرج من التعريف، وما يقع على يد الكهنة والسحرة، ويكفيكم ما سيكون أو عند قيام الساعة على يد المسيح الدجال. إيش الذي سيؤتى المسيح الدجال؟ يعني حتى العلماء يقولون أشراط الساعة على قسمين، ومنهما قسمها ثلاثة أقسام: أشراط صغرى وقعت، أشراط الوسطى ما زالت الحال قائمة، الأشراط الكبرى هذه ستكون، ومنهما قسم إلى قسمين: أشراط صغرى أشراط كبرى. الشاهد الأشراط الكبرى قالوا بأنها تبدأ بمن؟ تبدأ بالمسيح الدجال، أول ما يظهر المسيح الدجال تبدأ الأشراط الكبرى، وعلامة الأشراط الكبرى أنها هي متسلسلة، هذه تلو الأخرى، ليس بينهما فصل كما هو حال في الأشراط الصغرى. فأول ما يبدأ المسيح الدجال. طيب إيش أعطاه الله عز وجل المسيح الدجال؟ خوارق، شيء لا يمكن أن تتصوره. كيف؟ أي نعم، هذه من الخوارق طبعا، يترأى للناس أنها جنة النار وهي ليست كذلك. يشير على السماء فتمطر وتخرج الكنوز تتبع ويقتل الإنسان ويحييه، وربما قد يحيي أباك وأمك ويقول لك اتبعه، ها الشياطين طبعا. الحال هذه مسألة الخوارق. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا سمعتم به إيش؟ هل أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مواجهته؟ ماذا قال لنا؟ فروا، فارقوا البلد الذي دنا منه. لماذا؟ لأنه صعب جدا أن يثبت الإنسان، هذا يحتاج إلى إيمان قوي جدا، يحتاج إلى إيمان مثل إيمان ذلك الشاب الذي خرج قطعه نصفين ومشى بينما ثم أحيا قال تشك فيه، قال ما ازددت بصيرا إلا أنك المسيح الدجال. يعني يحتاج إلى قوة الإيمان، ولهذا صعب جدا. ربما قد تقوى أنت على الثبات أمامه، لكن زوجتك أولادك ها يثبتون ولا ما يثبتون؟ صعب جدا. إذا تحتاج أن تحتوي حتى الزوجة والأولاد وتفير بهم، هم يقولون لا هو ربنا يا أبتي هو كذا، ارجعوا اتقوا الله. فقط الآن أنا أضرب لكم مثال فقط، يعني حتى أقرب لكم الصورة. يعني الآن مثلا الآن هذا الهجمة الإعلامية، هذا الإعلام الفاسد الذي هجم علينا، الأب لما يريد أن يعترض على أمر ما يريد يحرم الأولاد مثلا من التلفاز، يقولك لا التلفاز أنا أراه مفسد، لا يجوز أن أدخل التلفاز إلى بيتي، وأنا هذا الذي أدين الله عز وجل به، التلفاز ممنوع يدخل البيت. طيب أنا رأه مفسد ما يدخل بيتي، أنت لما تتخذ هذا القرار تصور هذا القرار يمر ها؟ وتصادق عليه الزوجة والأولاد يصادقون عليه يقول لك مرحبا يا أبتي، أو ستجد معارضة ها؟ ستجد معارضة إيش كذا وكذا، وتخرج تغضب وتجعود أيام وأنت في معارضة مفاوضات. ليش ما يقول لك مرحبا نتخذ هذا القرار، نعم نعرف بأن التلفاز شره أكثر من خير، هناك معارضة. طيب نفس الصورة لما نقولها فتح وأنت تمنعهم من الذهاب للمسيح الدجال، وهم سيعترضون يقول لك لا هو يأتي بكذا وفلان ذهب ورأى عنده وكذا وانتشر الأخبار. شيء صعب يحتاج إلى إيمان. إيش لذلك؟ فر يا أخي فر، ما إذا سمعت به فر. هذا عنده خوارق لكن على يدي الكهنة والسحرة والدجاجلة. إذن شرط الكرامة هو أن تكون على يدي ولي. الكرامة قد تحصل ولا تحصل، قد تحصل وقد لا تحصل. انتبهوا بارك الله، هذه مسألة مهمة جدا. الكرامة قد تحصل وقد لا تحصل، وليس شرطا كلما قوي إيمانك وتقواك أن تحصل الكرامة، لا. الكرامة تحصل عند الحاجة، إذا احتاجها الإنسان فيرزقه الله عز وجل الكرامة، مش يعني كلما قوي إيمانك وتقواك تقع لك الكرامة. قد تصل مرتبة ما شاء الله من الإيمان والتقوى وما تقع لك الكرامة، وغيرك أقل منك ودونك وتقع له كرامة، فتقول كيف هذا خير مني؟ لا، ليس خيرا منك، لأن هذا لما وقعت له الكرامة احتاج إليها ليثبته الله عز وجل على أمر معين، ليعينه ليسدده. أنت عندك من الإيمان ما التقوى ما تحتاج إلى ذلك. واضح الكلام ولا مش واضح؟ إذن ليس شرطا يعني أنك إذا أتاك الله الإيمان والتقوى أن تقع لك كرامة، لا بد أن تقع لك كرامة. إذا ما وقعت لك كرامة ربما تشك في إيمانك وتقول تقول وأنا أنتظر الكرامة ما أتت، كما يفعل بعض المتصوفة يزهدون وطرى الجوع والصيام والرياضة، يسمونه الرياضة، والكرامة لم تأتي بعد. هويش يقول لك إذن عندي خلل؟ لا يا شيخ، مش عندك، أنت أصلا عندك خلل، أنت أصلا غارق في التصوف عندك خلل. ويش يعني حتى لما أراد أن يلبس هنا سبحان الله يأتي الشيطان فيلبس عليه، يأتي الشيطان ويناديه هتف هاتف فقال يا فلان أنت من أهل الجنة. هذه هي الكرامة. حتى قال بعض ذهبت إلى القبر فسيدي فلان فمد يده وسلم عليه، يعني أخرج يده من القبر فسلم عليه فازداد قوة وإيمان وانصرف. هذه كرامة عظيمة جدا. هذه من يعطى هذه؟ ها؟ لمن تعطى هذه الكرامة؟ للأباليس أو الدجاجلة، مش الأولياء. ها؟ ورأيت شيخ الفلان جالس على قبره، أردت أن أزوره فوجدته يجلس على قبره، هو مات ويجلس على قبره. هذا العالم هذا يحتاج في الحقيقة يحتاج إلى دروس. يعني عالم الكرامات والأولياء يحتاج إلى كلمات. على كل حال الضابط في المسألة إيش؟ أن الكرامة للولي وتعطى متى؟ ليس لإيمانه وتقواه، لا، تعطى لحاجته. ولهذا النبي الله عز وجل أعطى كرامات للصحابة، أعطى لمن هو دون إيمان عمر، دون إيمان عثمان، دون إيمان علي رضي الله عنه، دون، وأعطى لهم كرامات رهيبة جدا خارقة. ليش؟ لأنهم احتاجوا إليها في تلك الفترة، فأعطاهم الله عز وجل كرامة، كما أعطى الله تعالى كرامة لأهل الكهف، كما أعطى الله كرامة لمريم، كما أعطى الله، كل واحد يعطيه الله عز وجل كرامة بحسب حاجته وليس لإيمانه وتقوى. المسألة السادسة، المؤمنون المتقون من أعظم مظاهر التقوى أنهم لا يزكون أنفسهم، كما قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن التقوى يعلمها الله عز وجل، ولست أنت ولا غيرك. إذن الولي من يعلمه؟ الله عز وجل هو الذي يعلم الولي الذي عنده مرتبة عالية. ولهذا يلبسون على الناس يقول لك الضريح الفلاني هذا من أولياء الله. من قال لك من أولياء الله؟ من قال لك من أولياء الله؟ وقد يكون الضريح فيه كلب، فيه حمار، وقد يكون الميت زنديق من الزنادق، وهذا يذكر أهل العلم ويعبد من دون الله. وقد يكون فيه كنز، وقد يكون فيه أمور ويعبد من دون الله، يقول لك ولي، ما يدريك. ولهذا ترى الولي لا يزكي نفسه ولا يقول أنا ولي، بخلاف ما عليه مشايخ الطرق الصوفية. ماذا يقول لمريديه؟ ماذا يقول لهم؟ يقول لهم أنا ولي ولن تصل إلى الله إلا عن طريقي، ويذكر لهم كرامات التي وقعت له، وقعت له كذا وكذا وكذا، ولن تصل إلى الله إلا عن طريق هذا الشيخ. ولهذا ترى سبحان الله القلوب ضعيفة جدا، حتى بعض الطرق والله يا إخوان إذا دخلت بيته يضع صورة الشيخ في الجيب اليسار هذا مع قلبه، ومكان النوم صورة الشيخ بجانبه وفوق، يعني مراقبة، يعني أن تعبد الله كأنك تراه. والله يا إخوان مراقبة. وإذا همت نفسك بشيء تخشى من ذلك، ليش؟ إن حتى في المجلس لما يكون الشيخ طريقة هناك سبحان الله تخويف ترهيب لهم، وقلوبهم ضعيفة مع الجهل، يخشى إذا هم بشيء في قلبه أن يسخط عليه الشيخ، لأن الشيخ مطلع، قد يطلع على ما في سريرته. فلهذا ترى ينكمش ويخضع شيء. وكنا ذكرنا لكم النموذج الذي مشى على البحر وقال له حتى تمشي معي، فأنا أقول يا الله وأنت أقول يا شيخي، احذر. ويمشي على البحر، ويش يمشي على البحر؟ كيف يمشي على البحر؟ يمشي، تعرفون بعض الصحراء يمشون على البحر؟ موجود، يمشي على البحر يقول له أنا أقول يا الله وأنت أقول يا شيخي، احذر. يأتي مسألة الترهيم طبعا، هو يمشي يا الله والمريد يقول يا شيخي يا الله يا شيخي يا الله يا شيخي. المريد فكر قال كيف هو يقول يا الله وأنا أقول يا شيخ؟ سأغير، أقول يا الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ها، فلما هم المريد أن يقول يا الله بدلا أن يقول يا شيخي، أنا أتجه إلى العز المباشر، فلما قال المريد يا الله سقط في البحر. حذرتك. ليش؟ لأنه أشرك، وقع في الشرك فحرم، ولن يصل إلى الله إلا طريق الشيخ. وهذا الكلام طبعا الحال بطلانه كما لا يخفى عليكم. فإذا الذي يزكي نفسه ويقول أنا ولي أو أنا عندي كرامات كذا وكذا، فهذا حقيق أن لا يأخذ هذا، يستحق هذا الاسم. المسألة السابعة، أولياء كل أمة شاهدون لأنبيائهم. طيب لما نحن نقول كرامة لفلان للولي، دليل على ماذا؟ صدق النبي الذي يتبعه. سبحان الله، هكذا احتج أهل العلم على كرامة الأولياء بكرامة الأولياء على صدق الأنبياء الذين يتبعونهم. واضح كلامي ولا مش واضح؟ يعني أنه متبع للنبي وأن ذلك النبي على حق. فقالوا في أتباع موسى عليه السلام هؤلاء من كانوا على دين موسى عليه السلام وكانوا على الإسلام طبعا الحال، هؤلاء شهداء وكرماتهم أولياؤهم دليل على صدق نبوة موسى عليه السلام. حواري عيسى أيضا شاهد على صدق نبوة عيسى عليه السلام، والصحابة رضوان الله عليهم شهود، والكرامات التي يعطيها الصحابة أيضا دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نبوته كانت هي الحق، كانت على الحق صلى الله عليه وسلم، فهم أولياء الله تعالى. فكيف بالروافض الشيعة؟ فإذا سئلوا فقالوا شر الخلق هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الله أن يوفكون. وهذا أصل مهم جدا ينبغي التنبيه له. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان، وبالمناسبة هذا الأصل يدلك على ماذا؟ يدلك على أن النبي أفضل من الولي، ما دام أنه متبع له إذن فهو أفضل منه، وهذه إشارة واضحة. ولهذا قالها أبو جعفر سيأتي معنا إن شاء الله تعالى: لا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، بل نقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. ثم قال المصنف: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. وهذه هي الأركان الستة، الإيمان أركان الإيمان الستة التي دل عليها الكتاب والسنة. وكما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فذكر له هذه الأركان الستة، دل عليها القرآن قبل ذلك في آيات. وهذه الجملة التي ذكر فيها المصنف هذه الأركان فيها مسائل. هذه المسائل، المسألة الأولى أن هذه تسمى الأركان، لكن مصطلح الأركان هذا لفظ اصطلاحي، ما هناك دليل يقول بأن هذا ركن هذا واجب، لا، وإنما اصطلح أهل العلم على تسمية هذه بالأركان. وهذا الاصطلاح صحيح. وما هو الركن؟ من يعرف لنا الركن؟ من يذكر؟ تفضل. أحسنت، هو الجانب الشيء الأقوى الذي لا يتم لا يقوم ولا يتم إلا به. وبناء على هذا التعريف الأركان على قسمين، إيش قلنا؟ أركان الأساس وأركان التمام. أركان الأساس هي التي يقوم بها البناء، وإذا فقد منها ركن انهدم البناء، أي يكفر صاحبه. أما الأركان التمام هي التي يتم بها البناء، وإذا فقد ركن من هذه الأركان يكون البناء غير تاما لكن لا ينهدم البناء، يعني لا يكفر صاحبه. فإذا عندنا الأركان، ومنه من عرفه وما تقوم عليه ماهية الشيء، ما تقوم عليه ماهية الشيء هذا هو الركن. وهذا كما قلنا لكم اصطلاح من أهل العلم، واصطلاحهم هذا صحيح. والمسألة الثانية، ذكرنا تعريف الإيمان، قلنا الإيمان هو قول وعمل واعتقاد. إذا قول وعمل واعتقاد، في قول في عمل في اعتقاد، وهذا هو تعريف الإيمان. طيب، المصنف قال هنا الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إيش تتصورون؟ هل العمل وارد في هذه الإيمانيات أم لا؟ لأن عندنا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، هذا فيه قول ترجع إلى الاعتقاد أو لا؟ ترجع إلى الاعتقاد، تنطق بالشهادتين وكذلك الأمور. طيب أين العمل؟ لو تأملنا فيها جيدا لوجدنا أنها تتضمن أيضا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن إيش جمع فيه؟ جمع فيه المراتب الثلاثة. إذا لو تأمل الآن الإيمان بالله، إيش يتضمن الإيمان بالله؟ يتضمن الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بالأسماء والصفات. طيب، لما أنت تؤمن بربوبية الله تعالى وأن الله هو الخالق والرازق، إيش يلزم منه ذلك؟ يستلزم ماذا؟ يستلزم العبادة. هذا عمل ولا مش عمل؟ هذا عمل، يعني يستلزم أن تشكر الله عز وجل أن وهب لك كل هذه النعم، خلقك أوجدك ها؟ ثم سخر لك الكون كله. الله جل وعلا يا ابن آدم سخر لك الكون كله لتشكره وتعبده. هو الله عز وجل ما يريد منا شيئا آخر. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، هذا الذي يريد منك الله جل وعلا. فأنت لما تقر بأن الله هو الذي خلقني ورزقني وأمدني وحفظني كذلك، إذن يستلزم أن تشكره وتعبده. وإذا آمنت بألوهيته فإن هذا الألوهية إيش يعني؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه ألوهية، تحقيق الألوهية، وكذلك الأسماء والصفات، فهذا كله يترجم إلى عمل. كذلك لو قلنا الإيمان بالملائكة، طيب أين وجه دخول العمل في الإيمان بالملائكة؟ أنت لما تؤمن بالملائكة أن تؤمن بأن هناك ملائكة أو لا؟ طيب هل هذا ينعكس على عملك أو لا؟ حتما سينعكس على عملك. أنت تؤمن بوجود الملائكة، تؤمن بأن الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، تؤمن بهذا الملك الذي بيمينك يكتب الحسنات وهذا الذي بشمالك يكتب السيئات، وتؤمن بأن الملائكة تحيط بك وهذه تحفظك والملائكة. إذن هذا إيش يقع؟ سيرجع، هذا سينعكس على عملك. فإذا أردت أن تفعل المعصية تستحضر بأن الملائكة ستكتب عليك السيئة، تكتب عليك السيئة، وإذا فعلت الطاعة تتفائل بأن الملائكة تكتب لك حسنة. فهكذا يظهر أثر العمل حتما عند هذا الإيمان. كذلك الإيمان بالكتب، أنت لما تؤمن بالكتب وإيش الذي أين العمل في الكتب؟ الإيمان، إذا آمنت بالكتاب فإنك تصدق بما فيه من الأخبار وكذلك الأحكام المستلزم لترك فعل وامتثال الأوامر وترك المناهي. عندما تقول أنا أؤمن بالكتاب الفلاني، وهل عندنا تنظير نحن؟ ما عندنا تنظير، ما ننظر الأمور النظرية فقط، كتاب هكذا تقرأه ثم تتركه جانبا. هذا كتاب فيه أوامر، فيه نواهي، فيه أخبار، فتصدق هذه وتمتثل هذه وتترك هذه، هذا عمل ومش عمل؟ هذا عمل. إذا الإيمان الكتب يتضمن العمل. كذلك الإيمان بالرسل، فأنت لما تؤمن بالرسل فإنك تطيع هؤلاء الرسل فيما أمرك به، لأنك لن تصل إلى الله تعالى إلا عن طريق هؤلاء الرسل أبدا مهما فعلت. ومن زاد المبتدع اجتهادا إلا وازداد من الله بعدا، والله لن تصل إلى الله عز وجل إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ثم الإيمان باليوم الآخر ينعكس ولا مش ينعكس؟ الإيمان باليوم الآخر، أنت تؤمن باليوم الآخر. ولهذا سبحان الله أعظم الناس استقامة هو الذي يستحضر بين عينيه اليوم الآخر بعد مراقبة الله جل وعلا. ولهذا ترون الله عز وجل يذكر الإيمان بالله ثم اليوم الآخر، يذكرها دائما سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا، تؤمن بالله واليوم الآخر. ليش؟ لأنك إذا آمنت بالله استحضرت مراقبة الله عز وجل. قد تغيب عنك مراقبة الله عز وجل، قد تغفل، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلما تستحضر اليوم الآخر أنك ستحاسب، سيأتي يوم ستخرج من قبرك عاريا وتحشر إلى المحشر، وتأخذ كتابك بيمينك أو بشمالك، ويوضع لك الصراط، ويؤتى بالميزان وتوزن أعمالك وتوزن أنت. ثم بعد ذلك، فلما تستحضر هذه المشاهد وأنت في طريقك إما إلى الجنة أو إلى النار، هل هذا سينعكس على أعمالك ولا ما ينعكس؟ ترون هذا يعني يمر هكذا بدون شيء. اللهم إلا إذا كانت القلوب قاسية. وأنا أعجب من قلوبني إخوان، أقسم بالله العلي العظيم، أعجب من نوع واحد من أنواع القلوب، أعجب من قلوب بني إسرائيل اليهود، والله قلوبهم عجيبة جدا. أقسم بالله العلي العظيم قلوبهم عجيبة. ولهذا وصف الله تعالى لقلوبهم بأنها قاسية أقسى من الحجارة وصف دقيق جدا. هؤلاء القوم رأوا من الآيات ما لم يرها أحد، وكان الله جل وعلا فضلهم على جميع الأمم، ورأوا مع موسى عليه السلام من الآيات شيء عجيب جدا ويكفروا مباشرة. تصور بالله عليك، أنا أصور لكم مشهد واحد، موسى عليه السلام يضرب العصا البحر وينفلق البحر، وتمشي وسط البحر وتقطع والبحر واقف هكذا وأنت تنظر إليه، وإيش رأيكم في هذه الآية؟ يعني شيء عجيب جدا. فلما قطعوا البحر، مجرد أن جاوزوا البحر، اجعل لنا إلها، شوف اجعل لنا إلها. أن ما رأيتم من الآيات؟ مر فرعون أغرق ورأوا هذا بأعينهم، وفرعون إيش؟ موسى عليه السلام ضرب، أمرهم أن يأتوا ببقرة اذبحوا بقرة، ثم تعرف شددوا فشدد الله عليه، إيش لونها إيش كذا، لو أخذوا أي بقرة ذبحوها لانتهى الأمر، لكن لا، تعنت، قلوب عجيبة جدا. ورأوا من الآيات ما لم يرها غيرهم، ضربوه بالله، قام الرجل قال قتلني هذا، الرجل كان ميتا وأنت ترى الله أحيى الرجل، كيف سيكون قلبك؟ ثم قست قلوبه. يعني لو صردنا هذا والله يحتاج إلى محاضرة كاملة، قلوب القاسية على هؤلاء اليهود. والآن يقول لك مفاوضات السلام، إيش مفاوضات؟ الله يهديكم، إيش مفاوضات؟ هؤلاء اليهود معهم مفاوضات السلام، الذين قتلوا الأنبياء مفاوضات السلام؟ لا لا والله. على كل حال الموضوع يظهر أنه طويل، نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، ونترك الحديث عن كلام المصنف ونحن مؤمنون بذلك كله، هذه نتركها الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.